إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها المؤمنون الكرام، قبل شهر من الآن اجتمع ملايين المسلمين في أرض الحرمين الشريفين حجاجًا، أتوا من كل فجٍّ عميق، قصدوا بيت الله، فعادوا إلى ديارهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. أريد أن نعمل مقارنة سريعة بين هؤلاء الذين قدموا قبل شهر إلى هاته البلاد، وبين الذين اجتمعوا في كربلاء قبل 10 أيام. ثم حكموا عقولكم، من هم أهل التوحيد ومن هم أهل الشرك والضلال؟ اجتمع هناك ملايين لبسوا كلهم الأبيض، واجتمع في كربلاء 200,000 من الآلاف لبسوا الأسود. لماذا؟ لدناءة قلوبهم وفسادها وليس لصلاحها. في بيت الله طافوا حول كعبة الله وما نادوا إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهناك طافوا حول القبور ونادوا لبيك يا حسين، وأعلنوا الشرك والضلال والكفر. هؤلاء الذين أتوا إلى بلاد الحرمين هم أهل السنة والجماعة، وأولئك أهل الضلالة والشرك والكفر. فيا عاقل، أيهم أولى أن يعز في هاته الأرض ويعز يوم القيامة؟ إلا من رفع كلمة لا إله إلا الله. أيها المؤمنون الكرام، هذه بلاد الحرمين الشريفين، هاته دعوة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم الذي قال: رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، شاء من شاء وأبى من أبى. محفوظة ما دامت ترفع لا إله إلا الله، وتحمي ديار المسلمين، وتستقبل ضيوف الرحمن من كل فج عميق، شاء من شاء وأبى من أبى. حقد الحاقدون عليها، فاجتمع المشركون واجتمع اليهود واجتمع النصارى ويرمونها بسهم واحدة، وهي صامدة منذ أكثر من 80 عاماً، وهي تعلن التوحيد وتنصره وتؤازره في كل مكان. أعطيك صورة من صور التوحيد في هذا البلد: 6 ملوك تعاقبوا على حكمها، ونسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين سابعهم وأن يسددها وأن يوفق. أين قبورهم؟ هل وضعت لهم مزارات تزار؟ أو توضع عليهم أكاليل الزهور؟ أو يوضع لمولدهم أو موتهم أن يعيد؟ هم هناك بين المسلمين مدفونين. هذا مظهر من مظاهر التوحيد الذي لا نراه في تلك البلاد التي ادعت الإسلام. وهناك أتاتورك يعظم، وهناك الخميني يقدس، ويدعون رافضتهم الذين معهم في كل مكان أن خامنئي هذا من سلالة الحسين، قبحه الله وقبح وجهه، ما عرف بيت الله وما صلى لله ركعة، كفر وضلال. ولكنهم الرافضة الذين يلعبون في عقول الخلائق، ويستخدمهم اليهود والنصارى لحرب الإسلام والمسلمين. أيها المؤمنون، احفظوا منبع الإسلام، هذه بلاد المسلمين التي لو اهتزت اهتز الإسلام في كل مكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل لهذا الحديث العظيم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي. وهذا من إعجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بلغ الإسلام من شرق الأرض إلى غربها. وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تهلك الأمة كما أهلكت الأمم السابقة، لأن الأمم كانت تهلك مرة واحدة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا أن أمته لا تهلك، ودعا ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. فقال الله تعالى: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، من ناس تدعي الدين وتدعي الإسلام، يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، قال من بين أقطارها، حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الأمة مجتمعة قوية، ما الذي يحدث؟ المسلمون يقتلون بعضهم، ومن يدعون الإسلام كالرافضة في إيران يحاربون الإسلام في كل مكان. ما هو التطور والعز الذي وصل إليه العراق الآن؟ وما هو حال أهلنا في الشام؟ وما هو حال أهل لبنان والتشتت والوضع الذي هم فيه بسبة الرافضة؟ وهذه صنعاء الآن يعبث فيها، هؤلاء هم الرافضة. فأين عقول العقلاء عندما لا يقفون مع هذا البلد المبارك؟ إنها بلدكم وبلد المسلمين في أنحاء العالم. منذ 80 سنة كم عاش على ظهرها من أهلها ومن غير أهلها، وكم نهل من خيرها. اليوم ثلث أهل هذه البلاد من غير أهلها. ألست تعيش في أمن وأمان؟ ألست تجد رزقا يكفيك أنت وأهلك وذريتك من بعدك؟ أليست إذن هذه أرض خير استقبلت وآوت ورحبت، وأهلها لا يحبون إلا الخير لكل الناس؟ اذهب إلى كل مشارق الأرض تجد آثار أبناء هذه البلد في بيوت الله والمدارس التي ترفع دين الله. إذن ألا يستحق هذا البلد أن نحترق من أجله؟ والله إنها عزيزة بعزها، شئنا أم أبينا، حقد الحاقدون أو حبها المحبون، رافعها هو الله جل جلاله. ونسأل الله أن يديم لها عزها وأمنها في ظل قيادتها والتحام شعبها ومحبتهم، ونصرتنا كلنا لهذا الدين العظيم. ويتساءل البعض: ماذا تفعل السعودية في اليمن؟ لماذا لا تنهي الحرب؟ لماذا لا ينهون الحرب وينتهون؟ شرذمة قليلة من الرافضة لا تستطيع عليهم السعودية. سبحان الله، ماذا تريد منها أن تعمل؟ تذهب مثل بشار تحرق الأخضر واليابس وتقتل الصغير والكبير ولا تبالي بأحد؟ إنها حرب أخلاقية ليس لها مطامع في ديارهم، تريد أن تعيد الشرعية لأهلها، وتريد أن يعود أهل الأمن اليمن أعزة بدون حزب جديد للرافضة هناك كما حزب الله في لبنان. ولكن أهل البلد إلى الآن لم يقرروا أن يخلصوا بلدهم، وإلا السعودية ما فعلت لهم والله إلا كل خير، ساندتهم ودفعت مالها وأبناءها ووقفت معهم بكل شيء، أثر حتى على اقتصاد بلدها، لا يهم، المهم أن يعيش ذلك البلد آمن. فهي بلد حتى وهي تناصرهم تناصرهم بالدين وبالأخلاق، فلا يمكن أن يظلم أحد لا ذنب له. ويقول قائل مثلا: لماذا السعودية الآن لا ترد على إيران لما ربت بقيق وغيرها؟ يا إخوة، الحرب شر، وإيران تتمنى غاية منيتها أن تقوم حربها حرب بينها وبين هذه البلاد. لماذا؟ لأنها تختنق ولو أنه رميت عليها بعض الصواريخ وحوربت لالتف الشعب عليها، وهذا الذي يريدونه. لكن السعودية حليمة تتحمل، ووالله أقسم من هذا المنبر أنها قادرة أن تمسحهم في دقائق. لماذا؟ لأنها قوية بقوة الله عز وجل. ولو تحركت هذه البلاد لتحرك معها مليار مسلم من أنحاء الأرض. لكنها ليست الحرب هي الغاية. الغاية أن يبتعد أولئك الطواغيت عن حكم فارس، عن حكم إيران، لأنهم لا يريدون إلا الشر لبلدهم ولكل بلاد المسلمين. فيا عباد الله، ثقوا بالله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده ما داموا ينصرون دين الله. يقول تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثانيا، احذر أن تنهزم أنت نفسيا. إن أعداء الدين يحاولون الإرجاف. تفتح التويتر تقول غدا ستنهار هذه البلاد، تفتح الفيسبوك تقول انتهينا، غدا قد لا نصبح، تفتح الوسائل التواصل تقول خلاص هلكنا. لا يا لا، هذه دولة قوية بقوة الله، وما زالت وستستمر تنصر دين الله. ووالله إذا أخذنا سنأخذ منا نحن كأفراد. يجب أن تثق أن الله منتصر لعباده المؤمنين، وأن الله لا يمكن أن يرفع أهل الشرك على أهل الدين، وأنها من سنين وهي تحاك لها المؤامرات خلف المؤامرات. ووالله إن الله معينها وحافظها، وأسأل الله أن يديم عليها عزها. فثق إذن بولاة الأمر. القرارات السياسية لا تؤخذ من تويتر ولا من العواطف. هناك ألف تفكير قبل أي قرار يتخذ. ونحن واثقون أن ولاة الأمر في هذه البلاد لا يمكن أن يتخذوا خطوة تعود بالشر والبوال على أهلها وعلى غيرهم. إن أي ردة فعل قد يكون لها أضرار كثيرة. ونحن ولله الحمد لسنا دعاة حرب كما قال حكامنا، لكن إذا دعينا لها هناك سيعلم الجمع أن هنا رجال يستطيعون أن يحملوا السلاح في وجه أي إنسان كان، كائنا من كان، معتزين بالله، واثقين بدينه، واثقين بولاة أمرنا وقوتنا التي في أنفسنا. قبل 50 سنة 60 سنة كان آباؤنا لا يجدون لقمة العيش، كانوا يأكلون الجيف، ما مدوا يدهم لأي مخلوق على وجه الأرض، بنوا بلدهم بأيديهم، استقبلنا أهل الأرض من كل مكان، ساندونا وساعدونا حتى وقفنا على أقدامنا فقلنا لهم شكرا لكم. ما هضم حق أحد أتى إلى بلدنا لينفعنا. ونحن اليوم معتزين بديننا وبوطنيتنا، ونسأل الله تعالى أن يكفينا شر من أراد بنا شر. أخيرا، قد تؤذيك بعض المنكرات التي تراها، وقد يؤرق قلبك ما تراه أحيانا من شيء ما اعتدت عليه. ثق يا مسلم أن هناك علماء يناصحون، وأن هناك ولاة يعلمون ماذا يفعل، ولكن هناك أمور تخفى علي وعليك. ما المطلوب؟ أصلح حالك، ناصح، انكر المنكر على حسب ما تستطيع، بيدك يعني في بيتك وبأسرتك ومحيطك، بلسانك حول من تستطيع أن توصل له النصيحة، بقلبك في المكان الذي لا تستطيع أن تنكر فيه. ليس عليك هدى الناس، عليك إذن ألا ترضى بالشر، وأصلح حالك وحال أهل بيتك. وكل الدنيا، كل الدنيا أينما ذهبت ستجد أن هناك خير وهناك شر. فنسأل الله أن ينصر الخير وأهله، ونسأل الله أن يهدي من ينشرون الشر وهم يظنون أنهم يفعلون بالمؤمنين خيرا. اللهم احفظ بلاد الحرمين، واكفنا شر من أراد بنا شرا. من أراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره، من أراد أن يمزق شملنا فرد كيده في نحره، من أراد أن يهين عزائمنا فرد كيده في نحره، من أراد أن يؤذينا في ديارنا فرد كيده في نحره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه